من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم الله رحم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. فيا أخوة يا كرام، كان لنا عند الإفطار دعوة لا ترد، بيّن الحبيب عليه الصلاة والسلام أن للصائم دعوة عند الإفطار لا ترد، فلنتذكر أهلنا في غزة وندعو أن يفرج الله سبحانه وتعالى كربهم. والآن أيضاً نكثر ونلح بالدعاء على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. الله سبحانه وتعالى شرفنا بأن نكون من رواد المسجد الأقصى. تصور أنك اصطفاك الله من 2 مليار مسلم أن تكون ممن يقيم هذه الليلة في المسجد الأقصى المبارك، فاعلم أن هذا اصطفاء وهذا اختيار واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ألحوا على الله بالدعاء أن يفرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في غزة يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وكن لهم سندا وظهيرا. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أنزل الطمأنينة والسكينة عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. المؤذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. كان في إمكانية يا إخوان ندخل إلى الأمام، ادخلوا إلى الأمام. إخوانكم في شوية برد في الخارج. بعدين بنذكركم إنه المصلى المرواني مفتوح، المصلى القديم مفتوح، الأروقة كلها فيها مجال لأداء الصلوات. بارك الله فيكم والمحافظة على الهدوء والنظام.

إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج الهم والغم عن إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفك قيد أسرانا وحرر لنا أقصانا ومسرانا اللهم عليك بالظالمين في كل مكان اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك ربنا من شرورهم اللهم اجعل دائرة السوء تعود عليهم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله